قل فضيلة الشيخ، هل في التركة زكاة؟ هل في التركة؟ نعم، التركة إذا كان قد تم حولها على الميت قبل أن يموت فيها زكاة، يجب أن تخرج زكاتها قبل كل شيء، لأن الزكاة دين على الإنسان. وأما إذا كان الميت قد أخرجها فإن الورثة يستقبلون بها حولا من جديد، فإذا تم على موت المورث سنة وجبت الزكاة على الورثة، كل بحسبه في الأموال الزكوية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.